فقد رتب الله تبارك وتعالى حفظ حقوق العباد على امرين: العدل في الحكم والصدق في الشهادة. العدل أساس الملك، والشهادة بيان للحق، إذ لا يعرف الحق في الحقوق إلا بالشهود العدول. لذا نبه الله تبارك وتعالى على ذلك في كتابه الكريم حيث قال: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. الأمر المؤكد لكل مسلم، حاكما كان أو محكوما، قاضيا كان أو مقضيا له أو مقضيا عليه: يا أيها الذين آمنوا. ووصفهم ربنا تبارك وتعالى بصفة الإيمان الذي يجعل صاحبه مستسلما لقضاء الله وقدره، راضيا بحكمه. كونوا قوامين بالقسط، والقوام صيغة مبالغة للقائم، وكأن الله تبارك وتعالى يأمرنا بالمواظبة على القيام بالعدل حتى لا يكون منا شبهة جور أو شبهة ظلم. فقال قوامين ولم يقل قائمين، قوامين في جميع أموركم في كل أوقاتكم وجميع أحوالكم. كونوا قوامين بالقسط، والقسط هو العدل. شهداء لله، الشهادة تؤدى لوجه الله تبارك وتعالى وابتغاء مرضاته، بيانا للحق وإحقاقا للحق، ولو على أنفسكم. أن تبدأ بنفسك فتنتصف منها لغيرك، لأنك إذا كنت عادلا مع نفسك كنت عادلا مع غيرك. وإذا تخلص الإنسان من أنانيته وحبه لنفسه وهواه كان عادلا في كل أموره، منصفا لغيره، منتصفا من نفسه. ولو على أنفسكم أو الوالدين، الوالدان أقرب الناس إلى المؤمن وأحق الناس ببره وأولى الناس بطاعته لهما، أولى الناس بطاعتهما وبرهما الوالدان. ومع ذلك يأمر ربنا تبارك وتعالى بأن تكون الشهادة لوجه الله إقرارا بالحق وبيانا له، ولو كان ذلك على الأب أو الأم. فإن اتصف المؤمن بذلك، أن ينتصف من نفسه وأن يشهد بالعدل ولو على والديه، كان في شهادته للغير أحرى وأولى باتباع الحق. ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. ثم يبين ربنا تبارك وتعالى الحامل للإنسان على اتباع الهوى أو على الميل عن الحق، فيقول عز من قائل: إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. والكلام فيه إضمار، أي وإن يكن المشهود له او المشهود عليه، ان يكن اي المشهود له الذي تشهد له او تشهد عليه، ان يكن غنيا او فقيرا فالله اولى بهما. اي ان كان غنيا فلا تميل اليه طمعا فيما عنده او خوفا من سطوته، وان كان فقيرا فلا تميل له شفقة عليه ولا تميل عليه لضعفه. ان يكن غنيا او فقيرا فالله اولى بهما، هو يتولى امورهما، ولولا ان الشهادة بالحق لصالحهما دنيا واخرى ما امر الله تبارك وتعالى باقامتها، والغنى والفقر بامر الله. وان من العباد من لو افقره الله لفسد حاله، وان من العباد من لو اغناه الله لفسد حاله. فان كان المشهود له او المشهود عليه غنيا او فقيرا دعهما لله، لا تنضم الى الفقير مخطئا او معرضا عن الشهاده من اجل فقره، ولا تفعل ذلك مع الغني ان تشهد له او ان تشهد عليه من اجل غناه. دع الامور لله واشهد بالحق مبتغيا بذلك وجه الله، ان يكن غنيا او فقيرا فالله اولى بهما. ويحذر ربنا تبارك وتعالى قائلا فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا. فلا تتبعوا الهوى لان تعدلوا، اي اياكم واتباع الهوى، لانكم لو لم تتبعوا الهوى لعدلتم. اذن فالهوى هو سبب في عدم العدل او عدم الشهاده بالحق. ولا تتبعوا الهوى لان تعدلوا، كراهه ان تعدلوا. فمن اتبع هواه لا يعدل، ومن اتبع هواه ضل، ومن اتبع هواه اغضب الله تبارك وتعالى. ولا تتبعوا الهوى، والهوى ما تهواه النفس وتشتهيه، ذاته هو الهوى، لا يخضع لحكمه ولا يخضع لعقل ولا يخضع لمنطق ولا يخضع لبرهان. الهوى ما تهواه النفس، والنفس اشد الاعداء، واشد اعدائك نفسك التي بين جنبيه، نفسك التي بين جنبيه. وقد حذر ربنا تبارك وتعالى عن اتباع الهوى في قوله لداود ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. ولا تتبعوا الهوى ان تعدلوا، اي اذا لم تتبعوا الهوى عدلتم، واذا اتبعتم الهوى ضرتم في احكامكم. ولا تتبعوا الهوى ان تعدلوا. وان تلوا، قراءه تلوا ولي الامر، وان تلوا او تعرضوا، اي توليتم الامر في الشهاده او اعرضتم عن الشهاده. وان تلوا او تعرضوا، تلوا قراءه من اللي الفتح، ليا بالسنتهم، اللي باللسان تحريف الكلام عن موضعه، اي الكذب في الشهاده. وان تلوا بتحريف الكلام ولي اللسان عن الحق، او تعرضوا عن الشهادة اصلا، فانت تعلم وتستدعى للشهادة ولا تقر بالحق وتعرض عن الشهادة. فان اعرضتم عن الشهادة او توليتم امر الشهادة، ان تلوا على هذه القراءة، او تلووا بمعنى لويتم ألسنتكم عن الشهادة بالحق في كل هذه الاحوال، فان الله كان بما تعملون خبيرا. خبير يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. والخبير هو العلم الذي انضم إلى علمه الخبرة. الخبير العالم بالظواهر والبواطن. وإذا كان الله بما تعملون خبيرا كان مجازيا على أفعالكم. هذه الآية من أمهات الأحكام، وحكمها قائم إلى أن تقوم الساعة، إلا أن الأمر فيها اختلف فيه الفقهاء واختلف السلف عن الخلف. في هذه الآية يأمر ربنا تبارك وتعالى بالعدل في الحكم وبالصدق في الشهادة. وإن كان القاضي يقضي على أريد أو يحكم لأخيه، وإن كان الشاهد يشهد لأمه أو يشهد على أريد، لكن السلف حين نفذوا أحكام هذه الآية كان الخير فيهم وكان الخير بهم وكان الخير منهم، وكانوا يخافون الله وكانوا أشد مخافة لله من أن يلووا أو يعرضوا في شهاداتهم، بل كانوا حريصين كل الحرص على إرضاء الله تبارك وتعالى وتجنب الشبهات، فعملوا بأحكام الآية وأجازوا شهادة الوالد والولد، وأجازوا شهادة الأخ والزوج والزوجة. ثم حدثت أمور وبعد الناس عن عهد الرسالة وعن نور النبوة، فلما وجد الحكام ذلك ولما رأى الأئمة من الرعية ذلك توقفوا في إجازة شهادة الوالد على ولده وشهادة الولد على أبيه، وتوقفوا عن إجازة شهادة الأخ لأخيه أو الزوج لزوجته والزوجة لزوجها، لأن الشهادة إذا جرت على الشاهد نفعا فهي مردودة، كما أن شهادة العدو مردودة، شهادة العدو ترد لأن العدو لا يؤتمن على قول الحق عن عدوه. لم يجيزوا شهادة العدو ولم يجيزوا شهادة الوالد والولد والأخ والزوج والزوجة، كذلك لم يجيزوا شهادة الخادم والأجير، لأن الأجير إذا استشهد على من استأجره شهد له لانتفاعه. من هنا توقفوا عن العمل بهذا وإن كان الحكم قائما. وجاء الفقهاء والأئمة الأربعة واختلف، فمنع بعضهم الشهادة على إطلاقها لمظنة الهوى، كيف يشهد الزوج لزوجته وكيف تشهد الزوجة لزوجها وكيف يشهد الابن لأبيه ويشهد الأب لابنه، فمنعوها. وجاء بعضهم وقال تقبل شهادة الوالد والولد إن كانوا عدولا، إن كانوا عدولا أي من الشهود العدول الذين تحققت فيهم شروط العدالة، وشروط العدالة معروفة: الإسلام والعقل والبلوغ والطاعة وحسن السمعة وما إلى ذلك. ومنع بعضهم شهادة الزوج والزوجة لبعضهما وأجازها البعض، واعتبر أن عقد الزوجية زائل فهما كالأجانب وأنه عقد غير دائم، أجازوا ذلك، فحدث الخلاف في إجازة الشهادة للوالد لولده والولد على أبيه والزوج لزوجته والزوجة لزوجه والأخ لأخيه والخادم لسيده والأجير لمن استأجره، خلاف بين الفقهاء، فمنهم من أجاز ومنهم من منع. يأتي بعد ذلك الأمر الإلهي لكل مؤمن أن يثبت على إيمانه وأن يداوم على تصديقه وطاعته لله عز وجل بعد أن أمر الكافة بالعدل والقسط وإقامة الشهادة لله. يقول: يا أيها الذين آمنوا آمنوا، وكل خطاب فيه الصفة وفيه الأمر بالاتصاف بما هو به موصوف مقصوده الدوام على الاتصاف بهذه الصفة. يا أيها الذين آمنوا آمنوا، هم آمنوا وخوطبوا بذلك يا أيها الذين آمنوا، فكيف يطلب منهم الإيمان؟ إذن فالمعنى داوموا على تمسككم بدينكم وعلى إيمانكم بربكم، كقول المسلم في كل صلاة وفي كل قراءة اهدنا الصراط المستقيم. ولو لم يكن قد هدي إلى الصراط المستقيم ما وقف بين يدي ربه خاشعا مصليا، لكنه يواظب ويطلب، أي يطلب من الله أن يثبته على هذه الهداية. هنا كذلك يا أيها الذين آمنوا آمنوا، أي اثبتوا على إيمانكم ولا تتزعزعوا، لا تغرنكم الدنيا ولا تتقاذفكم الأهواء. وقال بعض المفسرين يا أيها الذين آمنوا آمنوا، أي يا أيها الذين آمنوا بألسنتهم ولم تؤمن قلوبهم آمنوا إيمانا حقا. تحتمل الآية، تحتمل المعنى الله أو الخطاب لأهل الكتاب يا أيها الذين آمنوا بنبيهم آمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام، لكن القول الأول هو الأرجح، وهو أيضا القول الثابت عن كل ما جاء بهذه الصيغة، فقول الله لحبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه لا إله إلا الله، ألم يكن يعلم؟ بلى يعلم، فحين يقول له فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، إذن أي داوم على العلم بذلك. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والرسل، أي صدقوا بوجود الله وبوحدانية الله وبصفات الله وبأفعاله، وصدقوا ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم بأنه خاتم خاتم الأنبياء وخاتم المرسلين، والكتاب الذي نزل على رسوله، والكتاب الذي أنزل من قبل قراءة، والكتاب الذي نزل على رسوله أي القرآن، ألف لام هنا بالعهد، الكتاب الكتاب ألف لام العهد أي القرآن، والكتاب الذي نزل، والكتاب الذي نزل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، والكتاب الذي أنزل، والكتاب الذي أنزل من قبل. الكتاب هنا للجنس ألف لام الجنس، أي كل الكتب السماوية التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم، كل هذه الكتب يجب الإيمان بها، أن تؤمن بالله ورسله وملائكته وكتبه جميعا. آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. نزل وأنزل، نزل يفيد التنزيل بالتدريج، وقد نزل القرآن منجما، آيات آيات سورة سورة وجمع بعد ذلك، فالتنزيل الإنزال على نفس مرة ثم مرة، أما أنزل أي أنزل دفعة واحدة، ولذا نزلت التوراة كلها مكتوبة على موسى دفعة واحدة، والكتاب الذي أنزل من قبل، ويحذر ربنا تبارك وتعالى ويهدد، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا، يكفر به جميعا أو بشيء منها، ومن يكفر بالله وكتبه ورسله واليوم الآخر والملائكة قد يؤمن بالله ولا يؤمن بالملائكة كفر، قد يؤمن بجميع الرسل وبالله وباليوم الآخر وبالملائكة ويكفر بعيد كفر، يؤمن بالله وملائكته ورسله ويكفر باليوم الآخر كفر، ومن يكفر بالله لا يشترط الجمع في الكفر بين كل هذه الأمور، وإنما لو كفر بأحده بأحدها فقد كفر، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله. والترتيب ترتيب واضح، الله كان الله ولم يكن شيء، وملائكته إذ هم الواسطة بينه وبين الرسل، والرسل إذ هم الواسطة للبشر، والملائكة واسطة بينهم وبين الله، وكتبه التي نزلت على رسله، واليوم الآخر الذي علمنا بأمره من الكتاب ومن الرسل. ومن يخبر بالله وملائكته وكتبه ورسله فقد ضل ضلالا بعيدا، بعيدا عن الحق وبعيدا عن الصواب، ضل تاه، ضل غاب، ضل فقد الطريق، فقد ضل ضلالا بعيدا. ويأتي الكلام عن أناس ترددوا بين الإيمان والكفر، يؤمنوا تارة ويكفروا تارة. وقد عاصر النبي صلى الله عليه وسلم من الأمور ومن الناس ما لا يحتمله إلا نبي. فقد كان بعض الناس يأتون إليه ويشيروا أو يعلنوا إسلامهم ويبايعوه، فإذا خرجوا من عنده استهزأوا به وانضموا إلى الكفار. وكان منهم من يرى إذا كانت الدولة له جاءوه، وإذا كانت الدولة عليه انصرفوا عنه. كانوا يؤمنون تارة ويكفرون تارة. المنافقون أشد الأخطار على الإطلاق على الأمة، وأشد الناس عذابا على الإطلاق يوم القيامة. إذ المنافق أشد عذابا من الكافر يوم القيامة. يحكي ربنا عن هؤلاء فيقول: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم زادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. باءوا بغضب وسخط من الله إلى الأبد. قفلت في أبوابهم أبواب التوبة والرحمة. لكن الآية لا تعني أن من آمن إيمانا صادقا ولو بعد تردده بعد الإيمان والكفر لا يغفر له، وإنما الآية تعني أن هؤلاء الذين ترددوا بين الإيمان والكفر فآمنوا تارة وكفروا تارة ثم ازدادوا كفرا وأصروا على كفرهم لم يكن الله ليغفر لهم بعدما ماتوا على الكفر، ولا ليهديهم سبيلا طريقا إلى الجنة. والسبيل ما يتوصل به إلى الشيء. لا معنى الآية أن الإنسان إذا آمن وكفر وآمن وكفر وتردد بين الإيمان والكفر وارتد عن الإسلام أكثر من مرة تقفل في أبواب في وجه أبواب التوبة. باب التوبة مفتوح لكل إنسان ما لم يغرر. قال بعض الناس إن الآية في أهل الكتاب اليهود الذين آمنوا بموسى وكفروا بعزير ثم كفروا بعيسى ثم كفروا بمحمد وازدادوا كفرا، أو في النصارى الذين آمنوا بعيسى وكفروا بموسى وهكذا. لكن الآية في وضوحها وصراحتها ولفظها وما أتى بعدها تدل على أن الكلام في المنافقين. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا، آمنوا بلسانهم وكفروا بقلوبهم، ثم آمنوا وأعلنوا إسلامهم مرة أخرى ثم كفروا أيضا بقلوبهم، ثم ازدادوا بعد ذلك كفرا وإصرارا على كفره لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليم. إذن الكلام في المنافقين مما يرجح قول المفسرين الذين قالوا إن الكلام عن المنافقين. بشر، التبشير هو أن تسوق إلى غيرك خبرا يظهر أثره على البشرة. وغالبا ما يستخدم اللفظ فيما يفرح ويدخل السرور. التبشير يستخدم في الأخبار التي يظهر أثرها على البشرة من فرح وسرور. لكن الله هنا يأتي باللفظ بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. إذن الكلام للتهكم. إذ حين تسمع كلمة أبشر يا فلان تتوقع أن تسمع خيرا، أما أن أبشر يا فلان فتسمع شرا لا تستخدم إلا في حالة واحدة وهو التهكم. فربنا تبارك وتعالى بدلا من ان يقول لحبيب المصطفى انذر قال له بشر، بشر المنافقين بان لهم عذابا اليم. لماذا؟ ما هي اعمالهم التي تتحقق عليها العذاب الاليم والتهكم بهم في هذا التعبير؟ من اعمالهم الذين يتخذون الكافرين اولياء من دون المؤمنين، من ضمن اعمالهم يتخذون الكافرين اولياء من دون المؤمنين، يتولون امورهم، يوالونهم، يحبونهم، يناصرونهم. يخبرونهم بأخبار النبي صلى الله عليه وسلم ويتجسسون عليه وعلى المسلمين. يتخذون الكافرين اليهود من أهل الكتاب، لأن النفاق ظهر في المدينة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. في مكة لم يكن هناك نفاق، كان إيمان الكفر. أما في المدينة ظهر النفاق بعد ذلك حين تشكلت النواعي الأولى للأمة. ليبين ربنا تبارك وتعالى أن عهد النبوة لم يعصم من وجود المنافقين، فما بالنا بالعهود الأخرى. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ويأتي السؤال الإنكاري والتعجبي ومعناه التوبيخ، أيبتغون عندهم العزة؟ هل هذا هو السبب؟ اتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين يبتغون يطلبون عندهم العزة، والعزة الامتناع، العزة الغلبة، العزة القوة. اليهود في المدينة كانوا أصحاب أموال وكانوا في حصون وكانت تبدو لهم القوة، فهل اتخاذ المنافقين لهم أولياء يبتغون عندهم العزة الغلبة القوة المنع والامتناع؟ أيبتغون عندهم العزة؟ سؤال إنكاري، سؤال فيه التوبيخ والتبكيس والتعجيل. أيبتغون عندهم العزة؟ فإن العزة لله جميعا، فالغلبة والقوة والامتناع لله، وهو الذي يعز من يشاء ويذل من يشاء، والعزيز من أعزه الله، ومن يهل الله فما له من مكرم. فإن العزة لله جميعا. وقد نزل عليكم في الكتاب، والكلام أيضا للمنافقين، لكن المؤمنون مخاطبون بالمعنى. وقد نزل عليكم في الكتاب، وقد نزل عليكم في الكتاب، وقد نزل عليكم في الكتاب، قراءات الكتاب القرآن. وقد نزل عليكم، وقد نزل عليكم في الكتاب. أن ما الذي نزل في الكتاب؟ هل إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره؟ إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. ما الذي نزل في الكتاب؟ نحن بصدد سورة النساء، نحن مع سورة النساء. سورة الأنعام سورة مكية، نزل فيها قول الله تبارك وتعالى لحبيبه مصطفى صلى الله عليه وسلم، والخطاب له وللأمة: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. نزل التوجيه الإلهي لكل مسلم ولكل مؤمن، إذا تواجدت مع أناس يكفرون بالله أو يستهزئون بآيات الله أو يكفرون برسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تقعد وابتعد، لأنك لو جلست معهم فأنت منهم. والراضي بالكفر كافر، والراضي بالمعصية عاصي، والعاصي ومن رضي بمعصيته في الإثم سواء. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها، وأوقع السماع على الآيات ولكن المكفور به هو المسموع، أي مسموع المسموع الكفر وليس الآيات، لكنه أوقع السماع على الآيات، أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها، أي سمعتم الكفر في شأن الآيات ويستهزأ بها، فلا تقعدوا معهم حتى يخوض. الخوض أصلا الدخول في مائع كالماء والطين، ثم استخدم اللفظ في كل دخول فيه تلويث، فيه تلويث، ويستخدم اللفظ مجازا في القول الباطل، خاض أي قال قولا باطلا، وقد يستخدم في ضده للمساكلة فقط كما هنا في هذه الآية. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا، يدخلوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم. إن الله جامع، أصلها جامع، جامع المنافقين والكافرين، استغني عن التنوين بالإضافة، جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. إذن الكافر هو الذي كفر واستهزأ، والمنافق هو الذي جلس معه ورضي بكلامه ولو لم يشترك معه في الكلام. جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. أيها الأخ المسلم، في هذه الآية حكم واضح وصريح بتجنب أهل البدع والابتعاد عن أهل المعاصي وعدم الجلوس مع العاصين لأي سبب أو على أي وجه. بمعنى لو أنك جلست مع أناس فإذا هم يغتابون مسلما، فإما أن ترد غيبة المسلم ولو لم تعرف، وإما أن تنصرف عن المجلس إذا لم تستطع أن ترد أو تدافع، تنصرف عن المجلس. فإن جلست مجاملة إذ هم من أهلك أو من رؤسائك أو خوفا من بطشهم، فإن جلست فأنت منهم وأنت شريك لهم في الإثم. أيها الأخ المسلم اسمع وتنبه، من رضي بالمعصية ولو لم يشهدها كان كمن شهدها، ومن لم يرض بها كان كمن لم يشهدها ولو أنه شهدها. بمعنى أن الإنسان إذا رأى منكرا يجب أن يقوم، فإذا لم يستطع قاوم بقلبه وابتعد. أما إذا رضي بالمنكر وسكت كان مرتكبا للمنكر، حكمه حكم مرتكبه. والنظر بمثال أوضح، جاءك صديق وجلس معك يحكي لك أنه بالأمس كان يجلس مع فلانة، كان يشرب كذا، أمضى ليلة ممتعة، حضر كذا ورأى كذا، وأنت تسمع وتلقي إليه بآذانك مصغيا راضيا وهو يحكي لك عن إثمه وذنبه، شك تماما أنك معه في الإثم، معاقب عليه كما لو كنت قد ارتكبته بنفسك. فالراضي عن السرقة سارق، والراضي عن الرشا مرتشي، والراضي عن الزنا ذانب، والراضي عن شرب الخمر شارب لها، والراضي عن القتل قاتل. ها هو ربنا تبارك وتعالى يبين وينبه ويحذر، إنكم إذن مثله، والقائل هو الله. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم، هذا إذا لم تستطع أن تقاوم وتدافع، فلا تقعدوا معهم حتى يقودوا في حديث غيره، إنكم إذن مثلهم، إن للتأكيد، إنكم إذن مثلهم، حكم الله والأمر بيدك. لماذا تجلس مع أهل المنكر؟ لماذا تجالس أهل المعاصي؟ لماذا ترضى عن هذه المعاصي أو الذنوب أو الفجور؟ لما لا تبتعد بنفسك وتنأى عن كل ذلك؟ إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا أي مجموعون في جهنم.